قصدك ولا عموما بمعنى انه قال كل اصحاب الرسول ارتدوا الا نفرا قليلا؟ لا لا لا، هذا فيه تفصيل، لكن اذا سبهم عموما مثل ان يقول كلهم ارتدوا الا خمسه او سته او ما اشبه ذلك. هذه نفس الشيء كل واحد، يعني لو قال اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام قوم سوء لا خير فيهم وما اشبه ذلك هذا كفر. لا يعني لا، نعم، لو ما وصفهم بالرده، اذا وصفهم بالفسق او بشيء في دينهم او ما اشبه ذلك فهذا كافر. لا لا لا، اشخاص يعني الى الاحوال البشريه دون الدينيه، مثل ان وصف بعضهم بالجبن او بالفقر او بسوء الخلق هذا ما يكفر، وان سبهم بما يتعلق بالدين فهذا فيه ايضا تفصيل، لان منهم من سبه قرح عظيم كسب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من دون ذلك. نعم.